الله أكبر. الله يشرح صدرك يا رب.

معروف الناس. الله يزيد الخدمة. الله يزيد. الله يزيد. وربك وعندك الله الله الله لا الله يفتح عليك ويقويك. نعم يقطع الله يفتح صدرك ويقويك. الله أكبر. إن الله مدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا الخطر النبي عليه الصلاة والسلام الخطر النبي الله يستعلم. الله أكبر. الله يا شيخنا هي نفحتنا أيها النبي خلينا هنا شوية الله يكرمك. الله الله الله الله أكبر. إن الله الله يفتح عليه. الله يزيدك نور. الله يا شيخنا. الله يبارك فضلك. الله يزيدك نور. امين يا رب. الله اكبر. الله يا الله يا رب. الله الله الله اكبر. الله الله اكبر. الله الله الله يزيدك كمان يا شيخنا. الله يزيدك. ربنا يطول لنا عمرك. ربنا يبارك لك فيه. المراد يا كده بقى ان الله يغفر للذين جنات تجري من تحتها الأنهار. يا رب توعدنا في النار يا رب. يا رب توعدنا. وعليك يا ربي ما تصنع. عفوا ورضا عفوك ورضاك قل